ربع العشر، في المئة 2.5، وفيما زاد على النصاب بحسابه، ما في وقص عنده، نصاب وربع نصاب. ما نقول أخرج زكاة النصاب والربع يسقط، لا، بحسابه كل شيء بربع العشر. كما تقدم لنا 10 ريالات مثلا زكاتها ربع ريال، إن 10 ريالات عشرها ما هو ريال، ربع العشر ربع ريال، 10 ريالات زكاتها ربع ريال، 5 ريالات إذا كانت مع نصاب يعني، ولا هي ما تجب فيها الزكاة وحدها، 5 ريالات مع النصاب فيها ثمن ريال. ريالان ونصف زكاتها نصف الثمن، نصف ثمن ريال، يعني ربع الربع. نعم. فصل. وإذا تم الحول يخرج عنها ما شاء من عين أو ورق، يعني هذه التجارة قومها، نقول أخرج ربع عشر القيمة من ذهب أو من فضة بكيفك، العين الذهب والورق الفضة، نقول إن شئت إذا كانت كثيرة وأحببت أن تدخل السرور على الفقير مثلا، بدل ما تعطيه 300 ريال أو 200 ريال أعطوا جنيه عن زكاة عروض التجارة، زين يكفي، يعني أنت بالخيار إن شئت تعطي دراهم وإن شئت تعطي ذهب. فصل. وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح، لأن حول الربح حول الأصل، وله إخراجها من المال لأنها من مؤنته وواجبة بسببه، ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه. انتبه، هذه مهمة ويقع فيها كثير من الناس. رجل له دراهم وسلمها لآخر يشتغل فيها مضاربة بربع الربح، سلمه إياها في رمضان 1000 ريال بربع الربح مثلا، جاء رمضان الآخر فيه ربح، ماذا يزكي؟ أحصى رأس المال والربح، وجده بحمد الله بدل ما كونه 1000 واحد وجده في رمضان 2000، ماذا يزكي رب المال؟ من يقول لي؟ 2000 معك؟ يقول صاحبكم 2000؟ لا، يزكي 1750، لأنه يزكي رأس ماله اللي هو 1000، ونصيبه من الربح كم نصيبه من 1000 الثاني؟ 3/4، والعامل له ربع، العامل له ربع. رب المال ما يلزم أن يزكي نصيب العامل، ما يزكي 2000 معا، وإنما يزكي 1750، لأن 750 تعتبر ربح له الآن، 250 هذه ربع 1000 الربح هذه للعامل، العامل هي ماذا يزكي؟ ما يزكي شيء، لأن ربح العامل هذا ما استقر، وهو وقاية لرأس المال، فما يدري إلا إذا تقاسموا. إذا قالوا خلصنا تم الحول ونبي نصفي، أخذ رب المال 1750 يزكيها جميع، هذا يبدأ حول جديد والله أعلم، لأنه ما بدأ له حول، هو يبدأ حول جديد، فمتى ما تم الحول زكى، لأن ماله نصيبه 250 هذه عرضة عند تمام الحول أن تدخل في رأس المال، ما قبض شيء. إيضاح هذا مثلا، التجارة ابتدأت في رمضان بألف ريال وللعامل 25% من الربح، في ذي الحجة أحصوا رأس المال وجدوا 1000 ريال، ما زاد. في صفر أصبح 2000، في رجب نظروا وجدوا رجع إلى 1000، العامل ما قبض شيء، ماله شيء، لكن رب المال عند تمام الحول يزكي الموجود لأنه له وتجارته، وربما يكون زكاته هذه التي يدفع سببا لحفظه ونمائه وزيادته، لكن العامل إلى الآن ما له شيء. أحيانا يحسب يقول الحمد لله ربحنا كثير، في صفر أنا لي 500 ريال، في رجب حسب وجد ما بقاله إلا 100، راحت خسارة نقص، في شعبان حسب وجد 100 راحت، ما معهم إلا 1000 ريال، 1000 ريال من هو له لرب المال، هو مالوش. عند دخول رمضان تحرك السوق وزان العمل، فأصبح 1000 3000 ريال، رب المال يزكي 3000 إلا ربع 2000، يزكي 2500 لأن ربع 2000 الأخيرة ما هو له، والعامل وجد له 500 ريال الآن لكن ما عليه زكاة إلى الآن لأنه الآن ما قبض شيء، إذا تقاسموا وصار نصيبه هذا له وهذا لرب المال حينئذ يبدأ حولا جديدا. فإن أخرجوا جميع وحسبوها من حقهم، هذا من حقه وهذا من حقه، فلا بأس عليهم. إن أخرجها يعني التاجر صاحب الدراهم، إن أخرجها من المبلغ كله حسبها مما دخل عليه، ما يحسبها على رأس المال. ويحتمل أن تحسب من الربح لأنها من مؤنة المال فأشبهت أجرة الكيال، يعني محتمل أن تحسب الزكاة من الربح لأنها نفقة واجبة، كما أن الأجور والمصاريف التي تصرف على المال تحسب من رأس من مجموعة من ربحه، تؤخذ من الربح. قال يحتمل أن الزكاة تؤخذ من الربح من المجموع ولا تكون على رأس المال وحده، على رب المال وحده، لكن الأول والله أعلم أظهر. نعم. وفي زكاة حصة المضارب وجهان، فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال لأن الربح وقاية رأس المال وليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين، يعني نصيب العامل مثل ما تقدم ما يطالب بزكاة لأنه ما استقر له شيء، ولا يلزمه أن يخرج زكاة نصيبه من مال عنده من دراهمه المملوكة له من قبل، لأنه ما يلزم هذا. نعم. ويحتمل جواز إخراجها منه لأنهما دخلا على حكم الإسلام، ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال. ويحتمل جواز إخراجها منه يعني من المال ككله، لأنهما دخلا على حكم الإسلام يعني اشتركا ودخلا وعملا حال كونهما خاضعين لأحكام الإسلام، ومن أحكام الإسلام الزكاة على الجميع. هذا احتمال. والقول الأول على أن العامل ما يزكي المال حتى يحول الحول على نصيبه ناضا بينا. نعم. فصل. وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج. وإن أذن كل واحد منهما من الشريكين للآخر بإخراج زكاته، اثنان زيد وعمر اشتركا في تجارة، واحد في مكة والآخر في الرياض، فقال كل واحد منهما للآخر أخرج زكاة مالنا، فأخرج الذي في مكة الزكاة في رمضان، وأخرج الذي في الرياض الزكاة، كل واحد أخرج الزكاة كاملة، ما الذي عليهم؟ نقول أنت يا صاحب يا الذي في الرياض يلزمك أن تضمن ما أخرجت عن صاحبك الذي في مكة، وأنت يا الذي في مكة يلزمك أن تضمن لصاحبك الذي في الرياض ما أخرجت من زكاته، لأن كل واحد منكم أخرج زكاة ماله هو، وأما ما أذن له فيه من زكاة مال صاحبه فقد انعزل، لأن أنا وكلته مثلا، فلما بدأت بإخراج الزكاة عبارة كأني عزلته، فيضمن ما أخرج، يضمن كل واحد منهما ما أخرج عن مال صاحبه. نعم. وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول. إذا ما اتفق الأول أخرج قبل، عند تمام الحول أخرج، والثاني أخر شهر، فنقول الذي أخر هو الذي يضمن، لأنه أخرج حق صاحبه بعدما أخرج صاحبه زكاته، والأول لا يضمن شيئا لأنه أخرج عن صاحبه قبل أن يخرج زكاة ماله. نعم. علم بإخراجه أو لم يعلم، لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه، فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل. يعني إذا وكل شخص آخر في بيع هذا الثوب ثم إن صاحب الثوب باعه، ثم إن الوكيل باعه بعد أيام، هل ينفذ بيع الوكيل؟ لا، لأنه باع شيئا قد بيع، باعه صاحبه. نعم. ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم، لأن المالك غرة. ويحتمل قول آخر أنه لا يضمن لأنه مجتهد وفعل ما أمر به شرعا، وذاك حينما وكل وأخرج هو الذي أخطأ. نعم. فصل. ومن اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته 400 فعليه زكاة 400، ويأخذه الشفيع بمئتي درهم، لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول، وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله. ولو وجد ومن اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته 400 درهم. صفة هذا شخص اشترى ربع هذه الدار للتجارة، الدار مشتركة بين أربعة أشخاص، فرجل اشترى من واحد من هالأربعة نصيبه الذي هو الربع، ونواه للتجارة، ما نواه للسكن، نواه للتجارة. الشركاء الأربعة كلهم مسافرون الثلاثة بعيدون ما دريوا، اشتراها مثلا في محرم ب200 درهم ونواها للتجارة، يبي تاجر لعل الله يقسم له فيها نصيب ربعها الدار أو ربعها الأرض. الشركاء الثلاثة مسافرون جاءوا في ذي الحجة للحج، فقيل لهم أو لأحدهم إن شريككم فلان باع نصيبه من هذه الدار اللي أنتم شركاء فيها على زيد من الناس ب200 درهم. قال صحيح باعه؟ قال باعه. قال أشهدكم أنني مشفع، أشهدكم أنني مشفع، يعني أريد أخذها بالقيمة، أنا أحق بها لأني شريك. فشهدوا. هذا الرجل ربما يكون تم الحول قبل أن تكون الشفعة، إنه ما دريوا، فناظر وش يساوي هالشخص اللي شراه ب200 درهم، ماذا يساوي؟ قالوا الأرض تحسنت وزانت، فهذه هذا الشخص الذي شريته ب200 درهم يساوي الآن 400 درهم. ماذا يزكي؟ 400 درهم. جاء الشفيع وأشهد أنه مشفع حينما علم، لأن الشفعة كحل العقال لابد على الفور حينما يعلم. جاء الشفيع وقال أنا مشفع، قال أنا زكيت أرضي، هذه الشخص اللي أنا شريت زكيته على أنه 400 درهم وأنا شريهم 200، فماذا يدفع الشخص الذي شفع؟ الرجل مشترين الشخص ب200 درهم وزكاه على أنه الآن يساوي 400 درهم، وهذا يريد أن يأخذه، بماذا يأخذه؟ يأخذه بالقيمة الأولى 200 درهم، والزكاة تروح على المزكي لأنه زكى ماله، وبعدين تبين بالشفعة فيما بعد أنه ليس أخذه الشفيع. فيتأتى هذا أن يزكي الرجل ماله على أنه 400 درهم ويؤخذ منه بالشفعة على أنه 200 درهم. نعم. ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. وكذلك اشترى هذا الشخص للتجارة وزادت قيمته من 200 إلى 400 درهم، ثم أراد بيعه، فكل من دخله وجد فيه عيب فأراد أن يرده بعيبه مع أنه زادت قيمته على العموم، لكن يقول لوجود هذا العيب ما يصلح لي، فبماذا يرده؟ يرده على أنه زادت قيمته إلى 400 درهم، أو يرده على القيمة الأولى التي 200 درهم؟ يرده على 200 الأولى، القيمة الأولى، لأنه ليس له إلا ما دفع، سواء رده بعيب أو أخذ منه بشفعة. وإن كان زكاه على زيادة القيمة فالزكاة على المشتري لأنه زكى ماله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسائل أكثرها مسائل واقعية ويقع فيها كثير من الناس ويجهلونها، فتحتاج إلى مذاكرة، تحتاج إلى تثبيت في الذهن، ما يكفي أن الإنسان يسمعها فقط وينتهي. يقول السائل: أنا الحمد لله كنت طالب علم، من المعروف أن الطالب علم الحقيقي يجتهد في مذاكرة الكتب. السؤال: كنت قبل ذلك أقوم وأصوم التطوع، ولكنني الآن تركت ذلك كليا لمذاكرة الكتب، فبماذا تنصحون؟ لا حرج عليك في هذا، بل طلب العلم أفضل لك. إذا كان ما يتسنى لك طلب العلم على المطلوب مع الصيام والقيام مثلا، فتركت الصيام من أجل أن تذاكر، وتركت القيام من أجل أن تنام لتنشط على طلب العلم، فطلب العلم كما قال الأئمة لا يعدله شيء لمن صحت نيته. طلب العلم أفضل من صيام النهار وقيام الليل، لأن طلب العلم يتعدى نفعه، بخلاف العبادة، فالعبادة تكون لصاحبها. إذا تسنى للإنسان كحال سلفنا الصالح أن يجتهد في العبادة وفي طلب العلم، فهذا نور على نور وحسن. أما إذا لم يتسن له إما العبادة أو طلب العلم، فنقول طلب العلم أفضل له. يقول: هل قول صدق الله العظيم في نهاية التلاوة تعتبر بدعة؟ وأقول: كلمة صدق الله العظيم كلمة حق، ويثاب عليها المرء، لأنها اعتراف بأن الله جل وعلا موصوف بالصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن إذا اعتقد المرء أنها مشروعة كلما سكت عن القراءة، قلنا: لا يا أخي، هذا خطأ. فالأحسن للمرء أن يقولها أحيانا وأن يترك ذلك أحيانا، ويستشعر أنها ليست بمشروعة في هذا الموقف، لأن استشعار شرعية عمل من الأعمال لم يكن مشروعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة. لكن إذا أتى الإنسان بكلمة حق ولا يعتقد أنها مشروعة في هذا الموطن، وإنما هو دائما يقول صدق الله ومن أصدق من الله قيل، فلا بأس عليه في هذا. يقول: إذا أدركت مع الإمام التشهد الأخير فهل أعتبر مدركا لفضل الجماعة؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام فقد أدركت الجماعة، أما إذا لم تدرك ركعة فلا. وبعضهم يقول إذا أدركته في أي ركن من أركان الصلاة فقد أدركت الجماعة. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي؟ وأقول لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي ولا في سائر المساجد والبقاع سوى المسجد الحرام، فالخلاف بين العلماء رحمهم الله. يرى كثير من العلماء أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا بأس به، بخلاف المسجد النبوي وغيره من الأماكن فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. يقول كيف يكون بيع الذهب بالذهب وزنا بوزن، وهل هناك فائدة؟ لا يجوز بيع الذهب بذهب مع زيادة، لا بد أن يكون إذا بعت ذهبا بذهب أو تمرا بتمر أو فضة بفضة لا بد أن يكون متساويا، عاد حصلت فائدة أو ما حصلت فائدة لا يجوز التفاضل بينها. وإنما إذا أردت التفاضل والجواز في هذا فتبيع الذهب بدراهم وتستلمها، ثم تشتري بالدراهم الذي أخذت ذهبا آخر حسب ما تتفقان عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.